بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أحبابنا الكرام، كيف نصلح الواقع من سورة الأحزاب؟ سورة الأحزاب تشخص الواقع، تبين لك الواقع، ما هو الواقع وكيف نستطيع أن نصلح ذاك الواقع. كأن سبحان الله ما أشبه الليلة بالبارحة، فما من شيء أبدا يحدث في الواقع إلا وتجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفا، وصف كامل للحدث وعلاج ناجع لهذا الحدث، كيفية المخرج من هذا الحدث، كيف نتعامل مع هذا الحدث. الله عز وجل يقول في هذه الصورة العظيمة: قلت لكم والله ما أشد خسارتنا ببعدنا عن هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يقول الله تبارك وتعالى في بداية هذه الصورة، ومن أعظم مقاصد هذه الصورة بيان عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وحماية جنابه وحماية أهل بيته كذلك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، يا أيها النبي. هذا نداء فيه تفخيم وتعظيم للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما نادى الله عز وجل نبيه باسمه أبدا، ولكن هذا كان من باب الإخبار، محمد رسول الله هذا إخبار، لكن في النداء: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى والمنزلة العظمى، ولذلك أجمع العلماء كما يقول ابن تيمية في الصارم المسلول أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل وإن تاب، لا يستتاب، يقتل مباشرة، حتى وإن تاب، قال حتى وإن تاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وهو المبلغ لأمته صلى الله عليه وسلم. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، يقول إن تاب فتوبته بينه وبين الله تبارك وتعالى، ولا نترك الطريق أبدا لهؤلاء الشذاذ أن يخوضوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك قال السبكي: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي، هذه أول وصية يوصي الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اتق الله. تقوى أن تفعل ما به الله عز وجل أمرك، وأن تجتنب ما نهاك عنه وزجرك. يا أيها النبي اتق الله، اتق الله بتبليغ رسالته، بفعل أوامره، باجتناب نواهيه، ومما نهاك الله عز وجل عنه أن تطيع الكافرين وأن تطيع المنافقين. ولذلك هؤلاء ليسوا أهل صدق وليسوا أهل أمانة، فإذا أطعتهم فإنهم يضلوك، يبعدوك عن الطريق الصحيح. ولا تطع الكافرين والمنافقين. الكافر يعنى به الذي لا يؤمن برسول ولم يؤمن بكتاب، هذا هو الكافر الأصل فيه، الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى، فالكفر أوسع. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والمنافق أخطر من الكافر، المنافق أخطر من الكافر، لأنه يعيش معك ولا تدري ما الذي بداخله، هو خطير. ولذلك قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك، في الدرك الأسفل من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعض الصفات التي إذا اتسم بها الشخص صار منافقا، أو صارت فيه صفة من النفاق لا يتخلص من هذا النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، إذا حدث كذب معناه أنه معتاد للكذب، يعني لا يكذب كذبة أو كذبتين، لا، هو معتاد للكذب باستمرار، إذا حدث كذب والعياذ بالله. فهذا في الغالب الكذاب هذا في غاية الخطورة، لأنه في الغالب يوهمك بأشياء ليست موجودة. ومن عقوبة الله عز وجل للكذاب أنه يرى الأشياء على غير حقيقتها، يرى الأشياء على غير حقيقتها، يرى الأبيض أسود والأسود أبيض، يعم الله عز وجل عليه كما عم على الناس، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تجد رجل أخوان في الله محبان بينهما عشرة وكما يقال، وعش ملح ومعروف ومحبة وما إلى ذلك، ثم عند أول خصومة يفجر، وهذا يعني صفته أحط من صفة النساء. إذا اتصف الرجل بصفة من صفات النساء التي هي أخص خصائص النساء، صار رجلا منحطا سافلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة، قال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكفرن العشير، إذا أحسن إليها الظهر كله ثم رأت منه شيئا، يعني شيئا بسيطا، قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا يكون أحط من المرأة. فإذا وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، إذا خاصم يفجر في الخصومة. والله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. والنفاق المقصود به هنا في هذه الآية هو النفاق العلمي، النفاق الذي يخرج الإنسان من الإسلام، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، والعياذ بالله. إن الله كان عليما بأفعالكم، حكيما في تشريعاته التي شرعها لكم. إن الله كان عليما حكيما، هو يريد أن يقول هنا إن الكفار لن يريدوا لك خيرا أبدا، محال، هذه مسألة منتهى. وكذلك المنافق لا يمكن أن يدلك على الطريق الصحيح، فلا تستشره ولا تسمع له ولا تقعد معه ولا تناصره ولا تعاضده ولا تحبه ولا تحبه. قال إن الله كان عليما حكيما. والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها. فمن الناس من يغنيه الله تبارك وتعالى وإذا أفقره فسد حاله، ومنهم من يفقره وإذا أغناه فسد حاله، ومنهم من يصحه وإذا أمرضه فسد حاله، ومنهم من يمرضه وإذا أصحه فسد حاله. والله عز وجل عليم حكيم خبير، يعلم خبايا الأشياء، حكيم. إن الله كان عليما حكيما. قال واتبع، الله أعلم حيث يجعل رسالته، جعلك نبي، جعلك نبيا لأنك تستحق النبوة، تستحق منزلة الرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. واتبع ما يوحى، تأكيد، واتبع ما يوحى لك، لا تسمع للكافرين والمنافقين. ثم أكد وقال واتبع ما يوحى إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك من ربك، الوحي. يبقى إذن أنت لست مأمورا باتباع أي شيء إلا الوحي فقط، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله، هذه الآية فيها تهديد، الله يعلم ما تكن صدوركم، يعلم خفايا النفوس، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الخبرة ألطف. وإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله لا يفوته شيء أبدا من أموركم، سبحانه سيجازيكم يوم القيامة على أعمالكم. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وسيأتي معنا الكلام حول الخبرة التي هي أدق، والعلم. فالله عز وجل يعلم، ذكر صفة العلم، يعلم ما كان في الأزل وما لم يكن وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون. الأشياء التي لم تحدث يعرف الله عز وجل لو حدثت كيف سيكون حدوثها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في أهل الكفر حين قالوا، يعني طلبوا من الله عز وجل أن يخرجهم من النار، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لن يتغيروا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال تبارك وتعالى وتوكل على الله، إذا عزمت فتوكل على الله. قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت خلاص انتهى الأمر، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، هو الذي يتوكل أمورك كلها تبارك وتعالى، وهو الذي يحيطك وينصرك ويؤيدك ويرعاك. لا إله لك سواه ولا رب لك غيره سبحانه وبحمده. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.